الامر كبار الصلاه عندكم صدقني جبت الله على اربع اخماس الثلث اشباهها بعد الدين ما بعرفه دليل على اني جاهز جبت الله على اربع اخماس الخمس عدات من عثمان قديش تطلعوا ما بعرف يعني هدول السلفيه يا ابني يا ابني هدول السلفيه بإذا قرآن وسنة وبس تتفهم القرآن والسنة على رأسنا لكن القرآن مو صحب الكومتا لما لا قال ذئب معهم لدرجة انه ما في حق الكومتا كله حق حتى يسدوا علينا انه نحن بحاجة الى من يعلمنا القرآن لألا كله على حقيقته شو هذا واحد دواتي يعني نفى المجال قالوا قال الله تعالى في كتابه العزيز من كان في هذه أعمى أو الآخر في أعمى وأضل سبيلا ماذا تقول في هذه وكان الذي نفى المجاز أعمى كتب ولم يستطع أن يجيب جوابا ثم بعد ذلك قال قرار مرفوض على الدكتور قال يدرس عندنا في جامعاتنا هذا مسعود اللي صار الحكي لحد الدنيا مسعودي سلفية يا ابني أخطأت منك خطيئة وهذا أخطأ خطيئة كذب خطيئة الله قال وهدوا إلى الطيب من القول بعدين قد يكون البعض الكثير منهم ماشيين بهالخط الخاطئ لكن بقلب طيب لو نبهتهم لرجعوا فالأفضل لتكن كلمة حسنة أحكي الكلمة الحسنة وأعرف عن الكلمة السيئة هذا الذي تعرف عن الكلام لو أتيته بإنسان ملحد وتركته يقف عليه هذا الشيء ويأتيه يشوفه يقول قال الله قال محمد رسول الله ويقول في الله الذي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي يصير معي بعض أحيان كثير يصير واحد من المدينة حتى يؤمنون هذول السلفيين بأئمة الإسلام اللي يشتغلوا بالحديث كثيرا فهمتوا كيف؟ الإمام النووي شو رأيكم به؟ عندنا فقط لما عندنا وعندهم شوفوا انتم كتاب الامام النووي الاسماء والصفات عندك هذا الكتاب برافو قال لي المقدمه تبعه بإلا واما الصفات فقد اخذتها من علم الكلام في التعاريف والكذا اخذها من علم الكلام هذا الامام النووي حرم المادة الإمام النووي ما حرم علم الكلام المادة شيء وعلم الكلام هي علم التوحيد هو الاعتبار المنطق هو نسبته للجنان كنسبة النحوي إلى الإنسان فيعقل الأفلام هو أما علم الكلام هذا علم التوحيد لا هي بدعة لا يجوز قراءتها وأنكر عليها إنكار شديد لكن لم يحب الله عز وجل إلا الحق الأسماء واللغات الأسماء واللغات إيه أراد الإمام النووي الأسماء واللغات مو لغات ما هي الصلاة ما هي كذا ما هي كذا هذا هو قال وهنا ابحث الاول انه لا دليل على اتصال الاعيان في الجواهر والاجسام ليس الاعيان فتح جواهر واجسام حتى تكون ملازمه للاعراض الحادثه فهي حادثه ما في دليل على الاتصال وانه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا اصلا ممكن يقوم بذاته وليس بمتحيز هذا ممكن قائم بذاته واخذ حيز من الفراغ هذا بصير غير كالعقول والنفوس المجرده العقل قبل ان يوحى الى ابن ادم والنفس قبل ان يصب في ابن ادم الفلاسفة يقولوا عنها هذه الجملين لا تحفظ شيء من الأراء وأنها جواهر وأنها جن لا مو أعراض. يقولوا عنه جوهر فن يسموه جوهر فن كالعقول النفوس المجرد التي يقوم بها يقول بها الفلاسفة هذا كلام الفلاسفة نحن ما نقول به. طيب لو واحد قال هذا الكلام شو الجواب؟ والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات. أنت عملتوه ما في دليل على انحصار الموجودات في الأجسام والجواهر مهم وهيك عملتوه بأصل الاعتراض لا دليل على انحصار الأشياء في الجواهر والأجسام. طيب نحن ما دخلنا يجي ما طلعنا عليه بالدليل طلعنا عليه مو الجواهر والأجسام نحن يجب البيان انك تثبت انه هذه حادثه قبل ان تنزل شيء والجواب ان المدعى لنحن ندعي حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات هذا حادث واذا كان حادث كان بدل من المحدث بعدين انت عم تشوف في شيء احنا ما طلعنا عليه هذا ما دخل فيه احكي على اللي طلعنا عليه هلا نهر المجره تجمعات شمسية وفي كتلة شمسية اعتبرت الدورة شمسية في كرة أرضية طبعا تدخل بها شيء ايوه والجواب ان المدعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات وهو الاعيان المتحيزة والاعراض لان ادلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطورات المجردات اللي سميتها عقول مجرده ونفوس مجرده وجدت ادله على اثباتها هذه الادله تبعها غير كافيه لاثبات المجردات في مكاني والعقل كروحي ولكن قرروا به خلاف النظر المفسر واقوال اهل السنه منطبقه على عرضيه فكر الهي توجع في الانسان يستطيع ان يفهم به المعقولات بطريق اكتساب من سمع او دليل وهذا الدليل كثير او كذا يحتاج الى تامل او لا يحتاج الى تامل هذا الصف عندنا لا الصحيح ده ليه دي اللي قالت من ايش الثاني للابحاث من الابحاث الثالث ان ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الاعراض هذا ايراد علينا ها لك عم موت وعم بيشرح العباره بالاخير في المقدمه ايش عم بدك؟ يعبر العباره وبيشرح لك اياها بقول لك هذا كلامه وعم بوصل لك اياها واسمع ضدها بعدين بالمقدمه شو عم بدك؟ أنا شو أعمل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي قومه. شو بدي أريد أنا؟ بس أنت أنت بتعاوني على نفسي. إذا ما هيك فتحت عيوني أقول لبعض. طبعا تلاقي يا ما تنعم تحكي هذا عم يشوف هذا نوع من الأبحاث. أن ما ذكر الذي نحن ذكرناه أدلة لا يدل على حدوث جميع الأعراض، نحن قلنا الأجزاء، شوف شلون عم بعيد العبارة وعم بيستحق منها بعيدة من أولها، برجع لي المرتبة، أول لحظة، لأنه عقيدة هذه أبني عقيدة هذه، نحن قلنا الأعراض ملازمة للأجزاء، لأنك لا تستطيع أن تتصور جسما بلا عرض، والأعراض حادثة وكلها من هذه الحاله هذا الكلام محزن كل الان بعدين محزن ليش؟ لانك انت قلت الاعراض حادثه استعرضت الاعراض لا يدل ما ذكرتموه ان عملنا لا يدل على حدوث جميع الاعراض اذ منها ما لا يدرك بالمشاهده حدوثه انت عم تقول هذه الحركه حدثت بعد السكون، هذا السكون حدث بعد الحركة. طيب تعال هي الأفلاك السماوية أعراضها حادثة أم محادثة لا تستطيع أن تخرج حدوثها عما يعتد علينا. شوفوا أنت عم بفسر العبارة وبشرحها بعدين بدي أنا ما فهمت الكلمة، شو أعمل لها؟ يا جماعة شو بصير؟ قلت البنات تفهموا الصبيان قالوا طبعا هيك بيقولي ولا بيحط ولا اضطرابات تاريخ التعليم عم يسمع عم يفهم ما ما احسن معي مثل ذلك في الشام بعرف الشام لما اذا ما بتعرف الشام قال منها منها ما لا يدرك بمشاهدة حدوثه انتوا عم تقولوا حادث واستدلت على الحدوث بايش؟ بالمشاهده. وين حكينا كاتبها؟ قال انت عم تستدل ان العرب حادث بالمشاهده. ونحن ما شاهدنا حدوث جميع الاعراض لا يدرك حدوثه بالمشاهده. واذا كان ما ادرك حدوثه بالمشاهده انتقض دليلنا. ولا حدوث اضداده كما لو قلت انت الحركة حدثت والسكون غير سكون حادثة لا يدرك حدوث السكون بالمشاهدة فالأعراض القائمة بالسماوات من الأشكال والامتدادات والأضواء أحسن نسميها الأعراض القائمة بالسماوات اللأجحة والمجلس بسهيل هاي كواكب كلها كواكب سيارة كواكب كذا وفي نياتي وفي كذا بلا أخري أجرامها أنت بعضها هاي أول بحدي هاي أول بحدي شوي الأعراض القائمة للسماوات من الأشكال شكلها مثل بعضها قالوا كل الأرض من الأرض هاي قومتي وقالوا المريخ شكله غير هالشكل وقالوا زحل غيره أشكال مختلفة فشو عرضت انت انه هذه الاشكال اللي بالسماوات حادثه وهل شاهدت حدوثها؟ لا، انت استدلت على الحدوث بالمشاهده وانت ما شاهدت اذا مو حادثه. طيب هي اشكال والامتدادات انه هذا اقل امتداد الكره الارضيه والامتداد محيط والامتداد قطب وهيك هيك هل ترى امتداد الكرة الأرضية مثل امتداد القمر؟ مثل وكلاهما مثل تبريد؟ مثل جحر؟ كمان هذا امتدادان؟ والامتداد قديم أم حادث؟ ولا حادث؟ شاهدت حدوثا؟ أنت عم تستدل كلك أشرحتك من هي؟ أنت عم تستدل بمشاهدة الحدوث، وأنت ما شاهدت الحدوث انتقض نزيله. والأضواء كون القمر تطلع السماء تظل في المريخ تتوسع، هلا الكواكب كلها ترى فيها أضواء مثل بعضها، هي لها أعراض ولم تستطع مشاهدة حدوثها، ولا حدا بيحسن يقول أنا شاهدت حدوثها. طبعا شاهدة الفكرة وائل تفضل شاهدة حدوثها سيدي من ذلك وجهت عدم حدوثها على قمر هو شاهد عدم حدوث على قمر شاهد عدم حدوث؟ لا، هو انتقض علينا بانه نحن قلنا حادثه بالمشاهده وجبنا اشياء ان انتم ما شاهدتوها. وين انت؟ هذا هو اللي بيهتموني. تنهدت في مره لو ما حكيت كلام عم يقول اعترض نحن استبدلنا بالمشاهده وانت قالوا لنا بعض الاعراض انتم ما شاهدتوها شلون عم تستبدلوا بالمشاهده؟ اسمعوا الجواب. لكن شرحت انا من خطأي من ألمي من اسئلتكم شرحت الشبهه ويمكن اذا تفكر الفرع يطلع بايدنا ضدها. والجواب ان هذا غير مخل بالغرض. ليش مخل؟ انه اذا نحن ما شاهدنا حدوث بعض الاعراض مو كلها مو مخل بغرضنا. ليش مخل؟ لان حدوث الاعيان يستدعي حدوث الاعراض. نحن ما استدلنا بالاعيان المشاهده التي شاهدنا حدوثها انها حادثة الأعيان، فكيف بقى العين ذاته حادث؟ فبدون عرضه حادث، خلص الحكاية. ضرورة أنها لا تقوم إلا بنا، ضرورة أن الأعراض لا تقوم إلا بالأعراض بل بالأعيان، وإذا كانت الأعيان حادثة خلاص انتهى الأمر. الثالث أن الأذى ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. وهيه الأذى شو الأذى؟ الأذى يقتل بداخل شيء من هون من بدأ الأذى؟ الأذى ليس له أول، عبارة عن أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. مهما رجعت في جانب الماضي ملايين مليارات السنين وقبل خلق الكرة الأرضية قبل خلق السماوات وقبل خلق العرش كان الله ولم يكن شيء. مهم في ذاك الوقت لما بدأ خلق أول شيء من الموجودات الماء أو العرش كنت فكان أول كنت بدأ الأذان الأذان لا أول له. طيب ومعنى أزلية الحركات الحادثة شوف من تجمع الكلام راح ينفذ لك لشحليها بضوعنا فيها. الآن في حركة هذا سكون أي حركة أي سكون شوف شك الوضع فيه أي حركة القرار بين قطعة والقطعة سكون أي حركة أي سكون أي حركة أي سكون أي حركة أي سكون هذا ما الأدب عبارة عن أزمنة مقدر غير متناهي في جانب الماضي كذلك الأعراض عرض قبله عرض قبل عرض قبل عرض غير متناهية في جانب الماضي يبقى ابتداء والجواهر قديمة ومتصفة بالأعراض التي فتتابع عرض قبله عرض قبله غير مقدمة في الجانب الماضي غير متناهية. ولذا وصلنا إلى نفس الجسم، صار الجسم قديم والأعراض حادثة جايين وحادثة مترتبة غير متناهية في الجانب الماضي. فالمعنى ومعنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بدانة ما لا هو شيء. وهذا هو مذهب الفلاسفة، إلا الجسم قديم والأعراض صحيح حادثة لكن ما من عرض إلا وقبل عرض وهكذا وهكذا ما لا هو. إذا كان هذا أول المجموعة الملازم منها قديم مهيني. وهذا هو مذهب الفلاسفة. يعني أصبح الوعى مع الفلاسفة مهيني بدي منك مخ مافي تفهم الحجة تفهم ردها. أما لا والله فينا تفهم الحجة ما حد يفهم الرد. وأحنا بنصيبة اللي ما لا إلا الشيخ عبد الهادي. والله أنا تعبت يا جماعة، أنا بتعب كل عبارة نحن ما بتعب، لو عبارة فقط ما بتعب، لو بقى منزل ما بتعب، بس في هذا بتعب لأنه عقيدة خلاص الدين عندها روح إذا بتعب. وهذا هو مذهب الفلاسفة وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم. الحركات كلها تسلم نعم هو قديم لأن ما من حركة إلا وقد لا حركة وهكذا، وإنما الكلام في الحركة المطلقة، والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجسدي. شكرا هي يا فاري ما تم جواب يا ربي سيدي على تفهيمه وهو أي مصيبة الشبهة تمكن نتبعها والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن جزئين. راح أتذكر مثال بأشخاصكم. هلا أنا وقفت أمامكم ونظرت فيكم هكذا ورأيت طلاب علم جيدون أو جيدين، طلاب وجدت مخرجين أبو قدس النفس، وجدت طلاب علم جيدين ومتيسرين وأجزاء وصلحاء منهم طلاب الصف الثالث. هذا طلاب الصف الثالث مجموعة مكلفين بعمل قد يزيد وقد ينقص. فإذا نفينا أفرادهم واحد واحد هل بقي لهم وجود؟ لا وجود للمطلق إلا في وجه الجديد. إذا أنت مالك موجود، أنت وجدت من الخط الثاني، فلا موجود، وأنا موجود، أنا موجود، كما أخذ ثاني، فلن يمرد موجود كله عجل. لا أروا الحركات، ما من حركة إلا وضعتها حركة، لا إلى أول، شو إلا الحركة الوحدة هي جنين، وهي حادثة، فالمطلق يمكن يكون حادثة، وإلا إذا نفيت الحدوث عن الجنين، نفيت الحدوث عن الكل. عن الوقت لا وجود للوقت إلا في وجه الجسيد ما في حيث لا عام يخبر فلاسفة شو حكي لك؟ هذا رح تنبدل عن الوقت في المنطقة صح؟ تحكي لك لحكاية القاضي اللي بيطلع قال في قاضي كان يجي لعنده الخصوم يطلع يطلع خبره من بعض يمكن يربحه أو رفعوا تقرير لوزير العدل مشان يعرفه بس القاضي بيطلع شو التحاط الأدوار بالمحكمة ما صدق وزير العدل القاضي بيطلع ما صدق جاءوا الأخبار كانت تكون متوافرة وما حاجة أنا أمسك عن القاضي شو بيطلع إجا هذا الوزير العدل جبل تفسير إعبار وذكر فيه وحط ازرق على وشه وحط نجلو يجب يحطه ما عاد نعرف انه هذا وزير العدل. فاذا حاله صاحب قضية قاعد على التفسير ايوه للاثنين هذا مدعي هذا مدعي شو اسمك يا حبيب لا شو الاف مع فلان كذا لا نعم ايش الاحسان هذا؟ شو نسبه ابني الدخول ابن مين؟ انا شو دخل ابي؟ الخصوم الواحد شو دخل ابي بالنص؟ قال لك يا اخي لسان ما يصير فوزي المدعى عليه، فوزي ثاني مثله لقد تاخذك انت بجريمه غيرها، شو فوزي بالدنيا كثير؟ قال له ابي اسمه احمد، قال له طيب، قال له شو اسم امك؟ قال له كمان وصلت الحبيب؟ شو لك اليوم؟ قال له يا حبيبي انا رد عليك بتتشابه الزلمه اسمه اسم ابوه، يعمل الثوارث كلهم طلع لها القاضي مطول بانه فسفوس وزير العدل، هذا بتنطحوا لك اقوم انطحوا انا شو هاي منطحت ليك حكيناها وهم يسلمون انه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم وبعدين عم تسألين انتبهوا يا حبيبي كيف بدك في الاسلام بدك تقرا عبارة تفهمها لما رجعت مثل وقت الجن صغير انا لحقتها الزمن هذا بتقرا ارفع تبغى ارفع ما بتقرا والله بدي احكيها بس نعلي بس نعلي وصلنا الى قديما هلا يا استاذ كنا قديما الولد الصغير لما تنقطع تبي امه ما بقى يكفي يرضى شو بيقولوا؟ طعمونا هلا بحطوا سيريلات بحطوا كذا قديما ما كان شيء تجي الام تاخذ الطفله تحطها بكلمه تهلك كذا تهلك كذا تهلكها حطها تصير فكانت الام ما بتدان لا مو الاخر بتدفعها فقلت لك اهلك لك لا ما بدي اياك تفهم من غير علاء بدي اياك تفهم من غير علاء ايوه ونقرا انا شو اعملكو؟ شو اعمل لانه ملازم للاعراض الحادثه؟ بعدين شو قالوا اني ليش انتوا عم تقولوا الجوهر حادث؟ الجوهر قديم. وان لازم الاعراض الحادثه فان الاعراض الحادثه اللي انت عم تشاهدها حادثه، اما العرض الاول قديم. العرض الاول قديم ثم حدث بعده حدث عرض اخر حادث، اما اللي قبله قديم. اول ما كان الجسم قديما كان بعرض قديم ثم فني العرض القديم وحدث بعده حدث عرض حادث. قلنا له هذا لا يصح لان العرض القديم لما زال زواله يدل على حدوثه، القديم لا يعدم اي وحده. ثم قلتم انتم العرض الاول قديم وما بعده حادث. هون راح يجاوب على الكلام الجواب انه لا يوجد لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي. هي يجب ان تفهموها جيدا. المطلق هو المجموع مطلق. اذا قلت لك الانسان كلمة الانسان مطلق من غير ما يكون مقيد بوصف فيتناول الانسان الصحيح ولا يتناول الانسان العاجز، يتناول الانسان المثقف ولا يتناول الانسان الجاهل، المطلق يتناول الجميع. فهذا المطلق الذي هو يتناول الجميع اذا فقدت الجزئيات تبعته فقد المطلق. لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي. لما بتقول هو زيد او الرجل العالم موجود والرجل الجاهل موجود والرجل الصحيح موجود والرجل المريض موجود والرجل فوجد الرجل المطلق الذي يتناول الجميع. فاذا فقد الجزئي فقد الكلي. ايوه. والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي. فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. كل جزئية من الجزئيات. بعد شيء كل من والتنوين عوض عن مضاف اليه صح شوي. فلا يتصور طالما انت قلت هذا حادث هذا حادث هذا حادث هذا حادث الكل بده يصير حادث. اي ما بقى يتصور العرض قديم مع ان اجزاءه كل عرض بعرضه لحاله كل فرد منه عم تقول عنه حادث حادث اذا قلنا لك التي هي وائل حادث ليه؟ لانه شفنا حدا ابوه عبد الفتاح حادث ليش؟ لانه مدرينا لما ابوه عزمنا وعملنا كراوية ايه طيب جده محادث قديم ليش؟ لانه اكبر مني انا ولدت على الدنيا وكان الشيخ رمزي محادث قديم ليش؟ لانه اكبر مني انا ولدت على الدنيا وكان الشيخ رمزي موجود قبلي اذا قديم هذا الكلام مو معقول ليس منطقيا ليش؟ متى ما حكمت على كل واحد من افراد الجزئيات المثال اللي انا حكيته على ابو وائل غلط وائل حادث عبد الفتاح حادث الشيخ رمزي حادث فلان جده عبد الفتاح حادث فلان حادث كل واحد من افراد احكي انا هذا هو تفسير هذا الكلام شوفوا فلا يتصوروا قدم المطلق مع حدوث كل جزئية من الجزئيات هذا حادث هذا حادث هذا حادث هذا حادث لكن المطلق قديم مرسل الكلام الكلام مطلق ما كان جزئيات حادثة مهم عم بتر نحكي عم نقول جزئيات حادثة بعدين جبت المطلق قديم مرسل الكلام انت هلأ رح تحكي غير هيك عم تقول في مطلق بس ما في جزئيات شو بدأ بما في عم نقول في جزئيات بس حادثة ومطلق وقديم بصير الكلام خلاص اي اول جواب على فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل جزئية من الجزئيات هاي المسألة جايبة الباجوري بعبارة ليش عم بقولكم لازم تقروا غير هالكتاب اليحصل جايبة بعبارة اسهل قال حوادث لا اول لها من قال هيك الفلاسفة مو نحن فلاسفة الملاحدة لما رد عليهم الباجوري بالمطالب السبعة حفظوها زيد مقام من تقل ما كبنا من فك لا عدم قديم ولا حدا وهيك حفظته بس سجلوا العلم هذول يا ابني قال مطالب سبعة سكرت الشبهات علينا سكرت الشبهات علينا نحن أتينا بدليل وهذا الدليل قوي فجاء الفلاسفة وخرقوا في دليلنا سبع خروق كم خروق؟ سبع خروق ايوه انت كبت بهالبالون كل بالون قبل ما يطلع الطيارات وكان في بالون غاز وهذا البالون فيه غاز يرفع الانسان فأجوا هذول ضربوا سبع سهام وخرقوا البالون متى انخرق البالون بنفس منها مو هيك ها ابو بكر فهمان علي طيب الله يفهمنا يا رب استجاب لي خرقوا ادلتنا بخرق واحد سبع خروق فجبنا هذا مثل هذا البنشر دومجي دومجي رحنا لزقنا السبع خروق بالتجزئة مادي لذلك رجع البالون تبعنا قوي فالخروق سبعة ما حكيناه راح نحط لك التجزئات السبعة شو هن زيدا مقام ها زيدا ايوه ما قام هاي اثنين بس بالمتن حتى ينقرا بيت شعر بيقولوا ما قام مشان الوزن والا هو ما قام زيدا ما قام من تقل ما انتقل لك كبار ما علمكم املا مقام من تقل ما كمنا اي اربعة من فك خمسة من فك خمسة السادس لا عدم قديم السابع لا حنا لا حنا حنا حنا مو حنا مو الخواجة حنا حنا وين وصلنا؟ وصلنا إلى شبه الرحمن الرحيم الرابع شو الرابع من ايش؟ من شبه الإرادات تبعات الفلاسفة. لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام. سبحان الله، هذه دائما يا ابني ديروا بالكم، بدنا تفهموا علي قاعدة هي أصل أصيل في المناظرة، في المناظرة بين خصمين وبين عالمين، هو أن تكون هناك مبادئ متفق عليها. إذا قلت لك أنا المبتدأ والخبر، المبتدأ هو المبتدأ في قابل أن تأتي، المبتدأ هو الشيء الذي نبدأ به. مثلا إذا كان بدنا ناكل، بإيش بدأنا؟ بدأنا بالفاكهة، هذه المبتدأ. ما عم بحكي أنا بهذا، أنا عم بحكي المبتدأ في النحو، المبتدأ الاسم المجرد من العوامل اللفظية التي أسند إليه اسم آخر أو جملة. طيب هذا التعريف يختلف عن هذا. عند ذلك بصير المبتدأ ولو كان متأخرا بنسميه مبتدأ. قائم زيد، زيد المبتدأ ولو كان متأخر. هون بقى اجوا قالوا لنا كل جسم متحيز، هذا الكلام نحن نقوله، وهين بصير جسم لا يأخذ حيز من الفراغ. طيب ما هو التحيز؟ اختلفنا معهم في التحيز، قالوا التحيز عبارة عن ملامسة ظاهر الجسم الذي هو في الحيز لباطن الجسم الذي هو الحيز. فهمتوا عليني؟ أي إيمي يجب أن تتحيز، حيزتها في هذا الكتاب، شايفين؟ في ناس مو شايفينها ولا عم يطلوا فينا، مو عاوزيننا ولا عاوزين درسنا، وبعدين ما بقى يفهموا الدرس بالمرة. لك عمي لما أنا بحكي طلع فيني، أي إيدي. قالوا التحيز هو ملامسة الطرف الظاهر من المتحيز للطرف الباطن من الحيز، مثل ما بتحط انت مكتوب بالظبط، هذا متحيز. فلو كان كل جسم متحيزا لما تناهت الاجسام، لانه هذا يجب ان يتحيز بهذا، وهذا يجب ان يتحيز بهذا، وهذا يجب ان يتحيز، اذا ما بقى في تناهي للاجسام. هكذا قالوا في التحيز. نحن مو لك نفسر التحيز، شفتوا من شو ايامات الخلاف؟ نعم. ينشو الخلاف من تفسير مفرد، ما قال لك بالمنطق التصور ثم التصدير. نعم. لك انت عم تتصور التحيز بخلاف ما نتصوره نحن. نحن نقول التحيز هو اخذ حيز من الفراغ الموهوم او المتحقق. مفهوم كلامي؟ بعدين هلا بدك على الموهوم والمتحقق، استنى شوية خلينا نكمل العبارة. الرابع، لو كان كل جسم في حي لزم عدم تناهي الأجسام. ليش؟ لأن الحيز شو الحيز؟ هذا إيدي في حيز، هذا الكتاب حيز، شايف؟ لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي، هذا الكتاب حوى يدي، السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. فاهمين؟ أيوة. هلا بجد واحد يقول لي أنا ما فهمت العبارة. يرى أن الطوابع حنا، والله يا ابني ما عم بفهم شو عم تحكي. أنه يا ابني أنه أنا عم بقرأ وأنت ما تعلمت نحو، ما تعرف أنه أتى لو كان هذا كلام ما بصح تركيبه لغتان. إلى حالك صلي. شو ما قرأتها؟ أنا ما قرأت العبارة. اي معلش معلش يعني الله يقبل التوبة. معلش معلش توب، وجب علينا نطول بالنا على بعضنا. معلش. والجواب شوف الجواب بقى منين راح يختلف الجواب معهم؟ من اختلافنا معهم في تفسير الحيّة. والجواب ان الحيّة عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه ابعاده. انا هلا انا قاعد في حيز، وين الحيز؟ في مماسة اللي ايه لك وهي مماسة. لا تخاف يا ابني لا تخاف، بتنط هي بتحكي وقت البداية تعطينا صوت. لا تخاف انا هلا بسيت. طيب يا اخي استعدي عمنا ما بسيت جميع ابعاد جميع اجسامي. وهيه مع هذا فرضوا انه طلع هذا الرائد الفضائي صار في الفضاء. اما خلص ما صار في زمان. بس اخذ حيز من الفراغ. شو هذا الفراغ؟ نفذت ابعادي في هذا الفراغ. يعني انا الان واقف هون. تحسن انت تطلع طلع بجنبي. تحسن تدخل كتفك في مكان كتفي يصير بلويات. الراسين بقى التزعوا بعضهم بالكتف. همشي. الجسم اللي اخذه انا الفراغ اللي اخذه جسمي ما بقى تحت الانسان نفذت ابعاد في هذا الفراغ. هل الفراغ الموهوم ام المتحقق؟ بعضهم قال المعتمد انه الموهوم. الفراغ موهوم. شو موهوم؟ شو هذا الفراغ الموهوم؟ فسره الباجوري الله يرحمه. الله يرحم الباجوري. يا ابني لو خلصوا هذا الكتاب تحاكم العلم الباجوري. الباجوري سهل بعبارات هينه. قال اختلفوا في كلمه الفراغ الموهوم. هون قال لك المتوهم. معلش متوهم موهوم ما بفهم. اختلفوا في هذه الكلمه. منهم من قال تتوهم انه فراغ وليس بفراغ بل هو مليء بالهواء. وهذا مو صحيح. هذا مو صحيح. نطلع درجة أعلى من لاقي ما في هواء ومن لاقي ما في جاذبية. بعدين بصير أسير بصير ما بعرف بصير شو كذا. أنا ما بعرف الأبعاد الفضاء الخارجي شو فيه. قد تصل إلى درجة ما في هواء ولا في غير هواء ولا في ولا. قال الفراغ الموهوم هو هذا كلام المحققين هو الذي تظن أنه لا شيء وفي الحقيقة هو شيء. شو شيء؟ الفراغ شيء. هذا الكلام حكى الباجوري بهذا الكلام وبأمثال الإمام الغزالي والسعة بالفراغ. الإمام الغزالي يا أبني لما قرأت نفسه ثقه تماما. كان أمري أنا ما بعرف 40 أو فوق 40 سنة. قلت في نفسي وانا عم بقرا عبارته قلت في نفسي كل هذا العمر الذي انا عشته الى الان شبهت نفسي بانني ولدت اعمى والان بصرت. فعرفت الالوان في الاول الاعمى مهما وصلت له الاحمر والاخضر يعني فاذا فتح عليه. وهكذا حصل معي. يقول الامام الغزالي الله خالق كل شيء. مهم؟ طبعا انا راح بحكي لك الفكره تبع الغزالي مو كلامه. هذا مو كلامه حتى ما يصير كذب. شو عم يعملها؟ الحمد لله يا ابني وينها؟ راح اختار لكم نظام لصف وانا اطلبه من المدير ضمن احسن التصرف. يعني ما بيرضى بنفسي في إذن يكون حين آخر. هذا معطي إذن ما يعني مسؤولية أبدا. كيف تفعل بالدرس أنت عم تدرس طلاب يجي واحد يسألك سؤال ما تعرف الجواب عملت ايه كنايه؟ شو سهران في يوم الليل لعبد الصبح كنت عليك؟ سينا شو عم قال الإمام الغزالي طبعا لا فحصبح ملك استرقابوك يا الغزالي الله خالق كل شيء وين؟ طيب إذا كان أنتم قريتوا هندسي تعرفوا الرياضيات الهندسية ما هو صمت المستقيم الخط المستقيم هذا تعريف بسيط الخط المستقيم هو الذي يصل بين نقطتين بأقرب خط أو أقصر خط هذا خط مستقيم بين شيئين أما الخط المستقيم لا ليس له بداية ولا ليس له نهاية هيك قالوا علماء الهندسة كنت في هذا الكلام غلط عند الإمام الغزالي ما في لا بداية ولا نهاية إلا لله لأنه أنت هلا في الكرة الأرضية هاي الكرة الأرضية في القمر جنبها في مجموعة شمسية وفي الشمس هون وبعدين في نهر المجرة وين نهر المجرة في الزرة منها الزرة اللي انت بتشوفها اصغر من النجمة هي مجموعة شمسية مجموعة شمسية كلها وبتلاقي بالسماء نهر المجرة ده في التبات العام بيسموه عزوم قال هذا كل ذرة منه قد المجموعة الشمسية كلها طيب طعنا من الأرض للشمس للمجموعة الشمسية ثم العرش ثم قال يجب عليك ان تصل الى حد هذا نهاية العالم ومخلوق المخلوق له نهاية وهذه النهاية هنا ما بقى في بعدك لا جسم ولا فراغ يجب عليك ويجب على عقيدتك وعلى عقلك أن تعتقد بأنك ستصل إلى نقطة ليس بعدها لا فراغ ولا بلاء يقول الإمام الغزالي ويسهل لك الفكرة أنت إذا نظرت في الدليل عقلك يصدق لكن خيالك وما ألفته من الأمور لا يتصور ذلك لأنني أنا ما ألف الأشياء إلا جسما بعده جسم أخرى قد يكون جسم وبعد جسم والمتصل به وبعد الجسم جسم أو فراغ وبعد الفراغ جسم وبعد الجسم فراغ وهكذا ما ألفت أن أصل إلى نهاية ليس بعدها لا فراغ ولا بلاء هذا شيء ما ألفته فطالما ما ألفته صعب علينا تصوره لكن العقل حينما يفرض علينا بأن كل شيء حادث والفراغ من جملة الحوادث فنهاية ما خلقه الله من الكون بعده ما بقى في بعده ولا بقى في لا ملا ولا فراغ هذا الذي ينفذ الى قولنا انه الفراغ المفهوم انت تظن فراغ والا اي فراغ لا وجود له الفراغ شيء اوجده الله الذي هو الفراغ هيك كل بالون كنت فيه ايوه شايف سيدي اذا في الرياضيات تقول هذا المستقيم لا نقول لا نهاية له نقول له بداية لا نعلمها ونهاية لا نعلمها اسم اسمه احسنت له بداية لا نعلمها ونهاية هذا الكلام صحيح اما لا بداية له ولا نهاية له غلط ايوه لا في تهافت الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة لذلك قال والجواب أن الحيز عند المتكلمين هو القرار المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. إذن تبقى الأجسام متناهية. على رأيكم أنه الحاوي والمحوي والتماس ما بقى في نهاية على رأيكم، ورأيكم باطل لأنه لمسنا أنه للأجسام نهاية وحدود وتناهي. إذن تفسيركم خاطئ. دائما عندنا قاعدة، إذا أنا فسرت شيء وارتدت على هذا التفسير شيئا آخر ووصلت إلى باطل، إذا الابتداء باطل. سؤال، الفراغ يعتبر جسما؟ شيء هذا الفراغ المطلق؟ لا، مو جسم، بس مخلوق لله. الفراغ مخلوق، إذا وصلت إلى نهاية ما خلق الله سوف لا تجد لا فراغ ولا جسم. طيب، ولما ثبت أن العالم محدث بالأدلة كلها بقى يلي أخذ الدرسين عندنا، ومعلوما أن المحدث لا بد له من محدث، ضرورة امتناع ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. مهم أن محدث كان عدم ثم حدث، وترجح وجوده على عدمه بعد أن كان عدم بلا مرجح مستحيل. شايف؟ ثبت أن له محدثا، والمحدث للعالم هو الله تعالى. يكفي إلى هنا. وإن شاء الله هالجملة هي إذا قدر لي بطريقة مختصرة ذكروني بها في الدرس الآتي بحكيكم إياها. أنا كنت من أدخل على المدارس العصرية ما جيب معي هالكتب كلها، والمقررات اللي كنت في منكم من أخذ كفاءة، ومنكم من أخذ بكالوريا، ومنكم من اطلع، موجود فيها التحليل العظيم. كنت آتي بهذه الفكرة بمنتهى الاختصار، تقطع اللوح وتأتي فكرة كاملة. ملخصها الآن بروح درس المنطق. مين دي اللوح؟ يا حبذا فكنت في السنة الأولى أول أيام في السنة أسعى الصلاف ما معروف إلا بعرفين، فكان كل سنة يأتيني هذا السؤال بأول دخولي على الصف، يرفع الطالب يده يريد أن يسأل. نعم، ماذا تريد؟ لا تستاذ، أثبت لنا وجود الله. فهمتم معنى كلامه؟ فهمتم ماذا يلزم يترتب على سؤالي؟ لو أنني عجزت عن إثبات وجود الخالق جل وعلا، شو معناها؟ يعني يا أستاذ ما بدي إياها، ما بدي المادة تبع كلها، وهي معناها. لذلك كنت أقول لكم إذا أردت أن أثبت لكم وجود الله عز وجل فهناك في القرآن آيات كثيرة تنص على أن الله خالق كل شيء، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه محيط، وأنه. لكن أنتم حينما لا تصدقون بوجود الله تقولون هذا كلام محمد ادعى أنه من عند الله، هو باقي أمر. قلت لي سوي الإثبات من القرآن ما حجي عليكم، حجي علينا نحن المؤمنين. نعم، أما اللي هو ملحد أو طبيعي أو لسه ما صدق ولا آمن ما تكفي، الآيات القرآنية. صحيح كلامي؟ شوف الإنصار لما أنا بمشي مع الخصم بدليل يوافق أفكاره، ما بقى بحس فيما بعد لما بشد عليه الطريق بده يرجع غصبا عنه، وإلا بيصموه عاقل، بيصموه مجنون. فمان أبو بكر؟ أيوة أنت أبو بكر، وابني يحيى أبو بكر، وابني يحيى جاء ولد سماه بكر، لذلك بكر وأبو بكر وأبو قحافة. قلنا لهم إذا امتنع علينا الاستشهاد بالقرآن كذلك امتنع علينا الاستشهاد بالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى. مهم؟ كل الطلاب كانوا يقولوا لي نعم. ليش بالنسبة إذا وجود الله عز وجل؟ بالعقل. والقرآن مو قرآن. الآن رح أبعث وحجي عليكم. لكن القرآن اعترف بالعقل. ونحن هذه الآية العظمى التي بيننا نحن البشر. جميع البشرية. ما عرفت بالمنطق الدلالة العقلية والدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية يتوقف فهمها على معرفة اللغة، أما الدلالة العقلية ما بدأ. طالما فيك عقل تفهم هذا الشيء. العقل هو البديهة، العقل. العقليات في شيء بديهي في شيء نظري. ما هو بس بديهي. إذا كنت أنت قاعد بواب على غرفة البرادات في المستشفى اللي بيحطوا فيها الموتى. تعرفوها هي؟ فيها حارس شعر على الباب. هذه لا بجسد موت إلا بتقدير من الأطباء، ولا بيطلعوا جسد الذي يوقع بأوامر إنه هدول من منعهم أهله وأخذوا البيت. وإلا مسؤول. مضبوط؟ فإذا كنت أنت قاعد على هالكرسي، هلا هي بواب غرفة شو وضعت البرادات؟ طيب كلها برادات. وراعي انا هنا فيك هذا الكرسي وهي باب مسكره وفوت جسي خطوه بهالبرنامج بعد 5 دقائق انا عربي وحاطيني بواب كمان بواب يعني ما عندي ثقافه مهم عندي ثقافه تظهر لغات العالم تاري هذا ايطالي يوناني ما بعرف شو ولا بالسيارة طرق السيارة جابوا دسوا مقطوع قلبه كذا ما يقالوا ما يحطوا زيه بعد 5 دقائق شو عم يحكي بلغتي انا فهمت عليه شو عم يحكي لا لكن شو حي بس في زلمه خير وين حطيتوا عمي اللهم بعث التليفون بيجيب صالون شو عرفت انا انه حي كلام المتكلم من ورائه لا تدل على حياته بلاد ايه؟ اذا العقل في الجهل والله افلا تعقلون ان في ذلك لايات لقوم يعقلون يتفكرون لاولي الالباب اذا بدنا نستجيب الى العقل معكم يا معشر الطلاب اللي طلبتوا اثبات وجود الخالق هي بدكم تحفظوها بكره بصير استاذ بكره بدخل مدرسه في المدارس ايوه انا عند مني من الطلاب الى الان قد ايش صار مضى علي من المدرسه اذكر شخصين الان اللي بشوا قد ايش مضى قدام واحد اثنان بعد عشان بالشيوع فأقام الحجة عليه وغلبهم من اللقاء الأسبوع يا ربي جواد سلام لا ما شقيق عبد الرحمن شقيق هذا واحد والثاني هذاك عملاق وذاك عادي فضولي احسن مني انا ما بحسن صحيح تماما الله يسلمه بجاه النبي واخذ بيده في واحد ثاني اسمه اظن محي الدين شعيب كمان ثاني اظن حاضر ايش قلبي؟ ما تسالوا وبس إذا مش لكم مركب بقي إجازة؟ إذا مش لكم مركب بقي إجازة؟ بعطيك إجازة وبوس إيدك ورجلك. استغفر الله. وقبلوا يدك ورجلك. استغفر الله مالك. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نجاهد في سبيل الله؟ بطريقة الإقناع يا أبي الإسلام خاف بالقرآن. إجازة القتال كانت بس للجيش الذي يمنع صوت الإسلام من أن يصل بس، وإذا ما فعلنا قتال الناس لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قلت لهم إذا القانون الذي بيني وبينكم العقل. مهم؟ نعم. وأحكام العقل ثلاثة. مهم؟ نعم. أحكام العقل. هكذا كنت أكتب في المدارس. أحكام العقل ثلاثة. واجب، جائز، مستحيل. لكن ضعف هو أكثر مني. مستحيل.